بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها، والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه، خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية. فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم. وما ثبت؟ طيب، هل عندك إلا عند الظاهرية أو بعض الظاهرية؟ بعض الظاهرية. بعض، أنا عندي إلا عند الظاهرية، تكون هذه النسخة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فكان آخر ما بحث المؤلف رحمه الله من مسائل النسخ ما يتعلق بنسخ القرآن بالسنة أو السنة بالقرآن أو القرآن بالقرآن أو السنة بالسنة. وأوجز المؤلف رحمه الله هذا الموضوع في هذا الكلام الذي سمعت، علمنا ما يتعلق بالنسخ وجملة من أحكامه، وبقي الكلام عن أقسام النسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ، يعني باعتبار حقيقة كل منهما. والقسمة إذا أردنا أن تكون حاصرة ترجع إلى ما يأتي: أولا، نسخ القرآن بالقرآن، وثانيا، نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وثالثا، نسخ السنة الآحاد بالسنة المتواترة، ورابعا، نسخ السنة الآحاد بالسنة الآحاد، وخامسا، نسخ السنة المتواترة والآحاد بالقرآن، وسادسا، نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وسابعا، نسخ القرآن بالسنة الآحاد. هذه القسمة التي ترجع هذه المسألة إليها، ونأخذها بعون الله جل وعلا واحدة واحدة. أولا، نسخ القرآن بالقرآن، فهذا مما اتفق العلماء على جوازه ووقوعه، فهو جائز عقلا واقع شرعا، وأدلة هذا كثيرة. من ذلك ما يتعلق بعدة المتوفى عنها، الله جل وعلا بين أولا أن عدة المتوفى عنها زوجها أن تعتد سنة كاملة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كانت العدة كم؟ سنة. ثم نسخ الله عز وجل ذلك بأربعة أشهر وعشرة. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بمصابرة المسلم للكفار، فإن الله عز وجل أمر أولا بمصابرة الواحد لكم؟ لعشرة، ونسخ الله عز وجل ذلك إلى وجوب أن يصابر الواحد اثنين: إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. فهذا ومثله كثير يدل على أن هذا الأمر لا إشكال فيه، لا من جهة الجواز العقلي ولا من جهة الوقوع الشرعي، فهذا القسم مما اتفق الأصوليون عليه. القسم الثاني نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، والقسم الثالث نسخ السنة الآحاد بالسنة المتواترة، وهذان القسمان أيضا اتفق العلماء عليهما، إلا أنه أعوز العلماء التمثيل عليهما، حتى ذكر ابن النجار الفتوحي رحمه الله أن هذا القسم، أعني نسخ السنة بالمتواترة بالسنة المتواترة، لا يكاد يوجد في الأدلة أن سنة متواترة نسخت سنة متواترة. كذلك الشأن في نسخ السنة الآحاد بالسنة المتواترة. ذكر أيضا كلاما قريبا من سابقه، وأن هذا لا يكاد أن يقع في الأدلة، وإن كان أمرا جائزا عقلا متفقا على صحته عند أهل العلم. إذن حتى الآن بين أيدينا كم قسم؟ عندنا ثلاثة أقسام. القسم الرابع نسخ السنة الآحاد بالسنة الآحاد، وهذا أيضا موضع متفق عليه بين أهل العلم ولا إشكال فيه، فهو جائز عقلا واقع شرعا بالاتفاق، والأدلة عليه أيضا كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام مسلم في صحيحه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا دليل يدل على أن السنة الآحاد تنسخ السنة الآحاد. إذن هذه الأقسام الأربعة هي الأقسام المتفق عليها، يعني إن شئت أن تقسم المسألة من حيث الاتفاق وعدمه فهذا قسم أول، وهو ما اتفق العلماء على وقوع النسخ فيه، وهو نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بالسنة المتواترة، والسنة الأحاد بالسنة المتواترة، والسنة الأحاد بالسنة الأحاد. نأتي الآن إلى القسم الثاني، وهو ما وقع الخلاف فيه بين أهل العلم، وعلمت أن بين أيدينا كم قسم؟ بين أيدينا ثلاثة أقسام. القسم الأول هو نسخ السنة متواترة وآحادا بالقرآن. نحن لم نقسمها إلى قسمين، نسخ السنة المتواترة بالقرآن ونسخ السنة الآحاد بالقرآن، لأنه إذا كان القرآن ناسخا للسنة المتواترة فلا أن يكون ناسخا للسنة الآحاد، من باب أولى. فلأجل هذا ضممنا هاتين المسألتين إلى بعضهما، وإلا عند التدقيق هما مسألتان، لكن نسخ القرآن للسنة الآحاد أمر يعني يندرج تحت نسخ القرآن للسنة المتواترة. هذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى قولين. الأول قول جمهور العلماء، وهو صحة ذلك، فالقرآن ينسخ السنة متواترة وأحادا، القرآن ينسخ السنة متواترة وأحادا. والقول الثاني في المسألة هو أن القرآن لا ينسخ السنة لا متواترة ولا أحادا، بل السنة لا بد أن يكون الناسخ لها سنة مثلها، كما أن القرآن لا بد أن يكون الناسخ له قرآن مثله. هذا عند أصحاب هذا القول، وهذا ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم طائفة من الشافعية وغيرهم، وهذا القول قد نص عليه الشافعي رحمه الله في الرسالة، نص على أنه لا بد أن ينسخ الدليل مثله، فالقرآن ينسخه القرآن والسنة ينسخها مثلها، يعني حديث ينسخه حديث، وليس أن قرآنا ينسخ حديثا أو العكس. ومذهب الشافعي في هذه المسألة على كل حال مذهب فيه بعض الدقة، ويحتاج الكلام فيه إلى وقت واسع، لكن على كل حال هذا ظاهر ما ينقله كثير من علماء الشافعية، وذلك أن عند هؤلاء لا بد من حصول التماثل بين الدليلين الناسخ والمنسوخ، فالقرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالسنة، ولو ظننا أن آية نسخت حديثا فلا بد أن يكون ثمة حديث دل على ما دل عليه القرآن، فيكون الشأن أن الحديث قد نسخه حديث مثله. ولا شك أن الصواب بغض النظر عن تحقيق قول الشافعي في هذه المسألة، لكن في الجملة هذا قول عند الأصوليين، والصواب الذي لا شك فيه القول الأول، وهو أن القرآن ينسخ السنة متواترة كانت أو آحادا. ويدل على هذا أمثلة، وهذا أكبر دليل على صحة هذا القول، الوقوع الشرعي أكبر دليل على ذلك. مما يشهد لهذا ما ثبت في الصحيح في قصة الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين على أن من أتاه من المشركين أيا كان فإنه يرده عليه الصلاة والسلام إليهم، حتى جاء نسوة مهاجرات منهن أم كلثوم التي هي بنت عقبة بن أبي معيط، جاءت مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. والحديث في صحيح البخاري من حديث المسور ابن مخرم رضي الله عنه لما جاء المؤمنات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبمقتضى معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان ينبغي؟ ارجعوهن، لكن الله جل وعلا نسخ هذا الحكم الذي ثبت بالسنة بماذا؟ بالقرآن، قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. خذ مثلا آخر، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانت في السابق إلى بيت المقدس، استمر هذا 16 شهرا، كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فهذا قد ثبت بالسنة. ثم إن الله تبارك وتعالى نسخ ذلك بالقرآن، قال: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهذا أيضا دليل صريح على أن سنة نسخت بالقرآن، هذا أيضا مثال آخر. وبالتالي يتضح لنا أن الحق الذي لا شك فيه والله جل وعلا أعلم أن القرآن ينسخ السنة ولا إشكال. إذن هذا القسم الذي معنا هو القسم الخامس. نأتي الآن إلى مسألة أدق والخلاف فيها أكثر، وهي المسألة السادسة، مسألة نسخ القرآن بالسنة المتواترة. هل يصح أن يقال إن آية ينسخها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر أم لا؟ هذه المسألة التي بين أيدينا، والذي ذهب إليه أكثر العلماء أن هذا غير واقع شرعا وإن كان جائزا عقلا، يعني ليس في العقل ما يمنع التعبد، ليس في العقل ما يمنع صحة ذلك، لكنه من حيث الشرع ماذا؟ لم يقع، فلا يصح أن يقال إن آية تنسخ بسنة متواترة، لا يصح أن يقال إن آية من القرآن تنسخ بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة. والقول الثاني في هذه المسألة هو صحة ذلك، وأنه يجوز أن ينسخ دليل من السنة متواتر آية من كتاب الله جل وعلا، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختاره جماعة من محققي الحنابلة كابن قدامة رحمه الله وغيره من أهل العلم. عند هؤلاء أن هذا جائز لا بأس به، أو عفوا ابن قدامة من أصحاب القول الثاني، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله من أصحاب القول الأول، ذهبوا إلى عدم جواز ذلك، ابن قدامة مع ابن تيمية مع القول الأول، والقول الثاني هو الذي ذهب إليه طائفة من العلماء الذين قالوا بالمنع وهم الأكثر. استدلوا على هذا بجملة من الأدلة، من ذلك قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. قالوا فهذا دليل على أن الآية إنما تنسخ بآية وليس بسنة، وهذا الاستدلال استدلال ضعيف، هذه الآية لا تعرض لها إلى مسألة نسخ القرآن بالسنة، أين هذا من هذا؟ الله جل وعلا يقول: وإذا بدلنا آية مكان آية، ولم يقل إنه لا يكون إبدال إلا بآية مع آية، ما قال الله جل وعلا ذلك، فموضوع السنة موضوع مسكوت عنه لا إثباتا ولا نفيا. ثم إنه يقال أصلا الآية تتعلق بماذا؟ قال: إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، فالموضوع متعلق بمسألة اعتراض المشركين على ما يكون في هذا الشأن، وليس هذا دليلا على أنه لا تنسخ الآيات إلا آيات مثلها، هذا يعني من أعجب ما يكون أن يقال إن الآية قد دلت على ذلك. أيضا وهذا أعجب وأغرب أن يستدل به على منع نسخ السنة بالقرآن، أن يستدل بعض العلماء بقوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. سبحان الله، تعجب في الحقيقة أن من أهل العلم على علمهم وفضلهم يستدلون بمثل هذا الاستدلال، الذين قالوا إن السنة تنسخ القرآن، هل يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ القرآن من تلقاء رأيه ومن تلقاء نفسه؟ يا لله العجب، الأمر كله راجع إلى الله جل وعلا، فالكل وحي من الله والكل حكم الله، لكن البحث هنا هل الله جل وعلا يظهر هذا النسخ على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من كلامه، أو يكون من القرآن المتلو؟ هذا فقط البحث، أما أن يقال إن الآيات لا يجوز أن تلسخ من تلقاء نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يقول هذا؟ بل من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق في هذا الأمر بغير الوحي؟ الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا ينبغي في الحقيقة أن يحام حوله. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: السنة ليست مثل القرآن فضلا عن أن تكون خيرا من القرآن. والجواب أن يقال: ها هنا نظران. أولا، من جهة فضل القرآن على السنة، فلا شك أن القرآن أفضل من السنة، لأنه كلام الله جل وعلا، ولأنه متعبد بتلاوته، ولأن ثمة أجر عظيم على تلاوته ليس ثابتا في شأن السنة، إلى فروق أخرى نحن لا ننازع في هذا النظر، إنما البحث في النظر الآخر. كون هذا ناسخا إلى ناسخا لهذا، هذا مرجعه إلى الوحي، أن وحيا ينسخ وحيا. والسؤال: هل السنة وحي؟ وبالتالي فما الذي يمنع أن وحيا ينسخ وحيا؟ من هذه الحيثية، بالنظر إلى أن هذا وحي وحجة من الله جل وعلا وتنبني عليه الأحكام، فلا فرق بين القرآن والسنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند أبي داود وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت الكتاب، وفي رواية القرآن، وإيش مثله، ضع خطا عند كلمة مثله معه، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فدل هذا على أن المثلية من حيث الاحتجاج، ومن حيث كون هذا وهذا وحيا، هذا حاصل بين القرآن والسنة ولا فرق، وبالتالي ما خرج دليل السنة عن الآية. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فلا فرق إذن، وكان دليل السنة مثل دليل القرآن، وبالتالي دل هذا على أنه لا يصح الاستدلال بهذه الآية على منع نسخ السنة للقرآن. استدلوا أيضا بدليل رابع، قالوا: الدليل على منع نسخ السنة للقرآن قوله تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قالوا: هذا دليل على أن وظيفة السنة بيان القرآن وليس نسخ القرآن، دليل واضح. قالوا: ونزلنا إليك الذكر ماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. وبالتالي أنتم الآن جعلتم السنة ليست مبينة، بل جعلتموها ناسخة. والجواب عن هذا من وجهين: أولا، أن الآية قد أثبتت أن السنة مبينة للقرآن، لكنها لم تنفي أنها ناسخة للقرآن، وثبوت أحد الجهتين لا يدل على منع الجهة الأخرى، هي مسكوت عنها. وبالتالي كيف لنا أن نستدل من هذه الآية على، أو كيف لنا أن نستدل بهذه الآية على أن النسخ ليس من وظيفة القرآن؟ يعني خذ مثلا، لما قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هل هذا يمنع أن يكون بشيرا؟ أجيبوا يا جماعة: لا، إنما هذا أثبت شيئا وسكت. ولاحظ هناك فرق بين السكوت والنفي، الآية التي معنا فيها إثبات شيء وليس فيها نفي الشيء الآخر، إنما فيها السكوت عنه، وهذا ما ثبت بدليل آخر، فكذلك الذي بين أيدينا. فدل هذا على أن الاستدلال بهذه الآية أيضا ليس بصحيح. أصحاب القول الثاني الذين قالوا إن السنة المتواترة تنسخ القرآن، استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. قالوا إن هذا الحديث وحملوه محمل المتواتر لشهرته وإجماع أهل العلم على معناه، كما نقل هذا غير واحد من أهل العلم أن معنى هذا الحديث مجمع عليه. قالوا هذا ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، يعني الآية أثبتت وصية للوالدين والأقربين، ثم جاءت السنة فرفعت هذا الحكم. بماذا؟ بأنه لا وصية، الآية أثبتت الوصية والقرآن والسنة نفت ذلك ورفعت هذا الحكم، لا وصية لوارث، ليس لأحد أن يوصي لابنه أو أبيه شيئا يكون من تركته بعد موته. لما؟ لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فالمواريث قد أعطت الحق لأصحابه، قد أعطت الحق لأصحاب الحق، وبالتالي فإنه لا وصية. الوصية تكون، يجوز أن تكون في الثلث فما دون لغير وارث، يجوز أن تكون لغير وارث لا بأس، إذا كان عنده أبناء يرثون وعنده حفيد، والحفيد مع وجود هؤلاء الأبناء لا يرث، فإنه يجوز أن يوصي له بشيء، يجوز أن يوصي لصديقه إلى غير ذلك. إذن قالوا هذا دليل على وقوع نسخ السنة لماذا؟ للقرآن، وبالتالي فكيف يقال إن هذا غير صحيح وقد وقع الوقوع، أكبر دليل على الجواز. وقل مثل هذا في دليل آخر، وهو قول الله سبحانه وتعالى واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان الحكم هو الحبس، أليس كذلك؟ كان الحكم هو الحبس، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فدل هذا على أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخت القرآن، فالحكم كان ثابتا وهو الحبس، ثم نسخته الشريعة بالجلد والرجم كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهو أن السنة المتواترة يصح أن تنسخ القرآن، الكل وحي من الله سبحانه وتعالى، فوحي نسخ وحيا، فما الإشكال في ذلك؟ وما الذي يمنع من ذلك شرعا أو عقلا؟ نأتي الآن إلى المسألة السابعة والخلاف فيها أشهر، والمسألة البحث فيها أدق، وهي مسألة نسخ السنة الأحاد للقرآن. أكثر العلماء بل جماهير الأصوليين على أنه لا يصح أن ينسخ القرآن بالسنة الأحاد، وإن جوزوا هذا عقلا، لكنهم منعوه لدليلين، من جهة النظر، واستدلوا أيضا بالأدلة التي ثبتت أو التي سلفت من المنقول. الأدلة التي ذكرناها من المنقول هي عندهم مستدل بها أيضا في ماذا؟ في هذه المسألة. لكن دليلهم من جهة النظر قالوا إن الآحاد أضعف من المتواتر. طبعا هذه المسألة فرضوها في نسخ الآحاد للقرآن وللسنة المتواترة أيضا، يعني المبحث المسألة مبحوثة في جانبين، في جانب نسخ الآحاد للقرآن وللسنة المتواترة، لأن المأخذ فيه ماذا؟ واحد، يعني الذين منعوا من نسخ السنة الآحاد للقرآن دليلهم هو هو الذي لأجله منعوا نسخ الآحاد للسنة المتواترة. فعندنا في هذه المسألة صورتان: نسخ الآحاد للقرآن، نسخ الآحاد للسنة المتواترة، فالبحث فيها بحث واحد. قالوا الحديث الآحاد أضعف من المتواتر، والأضعف لا يرفع الأقوى، الأضعف لا يرفع الأقوى، أليس الآحاد أضعف من المتواتر؟ أجيب: بلى. إذن لا يمكن أن نرفع حكما ثابتا بدليل قوي بدليل أضعف منه، لذلك نحن نمنع، يقولون نمنع نسخ السنة الآحاد للسنة المتواترة، أو من باب أولى لآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هذا التعليل الذي ذكروا فيما يظهر الله تعالى أعلم ليس بوجيه، وذلك أن البحث في باب النسخ ليس بحثا بين متعارضين حتى نشترط القوة في الدليل المقدم أو المرجح. المسألة هنا ليست مسألة تعارض. لماذا؟ لأننا نبحث في دليل مثبت ودليل ناسخ في وقت آخر، يعني ما توارد على وقت واحد ومحل واحد، إنما هناك دليل متقدم وهناك دليل متأخر، فالمتأخر رفع حكم الدليل المتقدم. فلأي شيء نشترط أن يكون الدليل المتأخر أقوى من الدليل المتقدم؟ هذا نحتاجه إذا حصل تعارض، وهذه مسألة مهمة تنبه لها، كيف غفل عنها حينما استدل كثير من أهل العلم على فضلهم ووجاهتهم. وهذا ملحظ ونكتة لطيفة نبه عليها العلامة الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في أصول الفقه، نبه إلى هذه النكتة، وهي يعني حرية بالتأمل عندها والنظر. المسألة الآن ليست تعارض بين دليلين، لأن النسخ فيه دليل متقدم ودليل متأخر، فكيف يقال إننا نحتاج إلى دليل أقوى لكي يرفع حكم الدليل الأضعف؟ ما الذي يمنع بما أن الكل دليل ثابت أن يرفع ما هو أضعف ما هو أقوى، لأنه جاء بعده؟ بالتالي هذا الاستدلال في الحقيقة ليس بذاك الوجيه. وهذه المسألة ذكر المؤلف فيها كما قد سمعت ثلاثة أقوال: فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند الظاهرية. إذن عندنا قول أول، وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين، وهو ماذا؟ المنع. هذا أمر وإن كان جائزا عقلا لكنه ممتنع شرعا. القول الثاني الذي نسبه إلى الظاهرية، وفي نسخة كما عندكم بعض الظاهرية، وهذا قول يقول بجواز ذلك، وهذا أيضا رآه طائفة من غير الظاهرية، يعني هذا قال به طائفة من الشافعية وبعض المالكية وكذلك من الحنابلة الطوفي، فإنه رجح هذا القول، وكذلك من غيرهم، من غير المنتسبين المذاهب الأربعة كالشوكاني، وإلى بعض المحققين المتأخرين كالشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم رجحوا جواز ذلك. والقول الثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما اختاره بعض الأصوليين كالغزالي، وكذلك بعض المالكية كالقرطبي والباجي، وقلة من أهل العلم ذهبوا إلى هذا، قالوا يجوز أن ينسخ الآحاد القرآن أو المتواترة من السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد زمنه عليه الصلاة والسلام فممتنع. أصحاب القول الثاني قالوا دليلنا على صحة ذلك أن هذا قد وقع، وذكروا دليلا أو مثالا أو أكثر على ذلك، منه يعني مما ذكروا قصة أهل قباء حينما كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فأتاهم آت وهم يصلون فنادى فيهم أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة، فتحولوا أثناء صلاتهم إلى الكعبة. قالوا هذا دليل على أن الآحاد ينسخ المتواتر، لأن ثبوت القبلة إلى بيت المقدس كان ثابتا بماذا؟ بالتواتر، كان ثابتا عنده بالتواتر، فنسخ ذلك عندهم بخبر آحاد، وبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك، فدل هذا على أنه واقع شرعا أن آحادا ينسخ متواترا. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن هذا الاستدلال يفرض أن هذا الناس، هذا المنادي أو هذا الصارخ أن القبلة قد حولت، المثال يقتضي أن هذا هو الناسخ، والسؤال هل هذا صحيح أو هو مبلغ بالنسخ؟ الناسخ هو الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، بالتالي فإن يعني ذلك غير متجه. نعم يمكن أن نستدل بهذه القصة أن ذلك ممكن عقلا وجائز عقلا، هذا أمر لا إشكال فيه، أما نقول إنه جائز شرعا بناء على هذا الدليل فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس بمتجه. استدلوا أيضا بهم وأصحاب القول الثالث، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى الآفاق ليبلغونهم الدين، كان الواحد ينقل الشرع ناسخه ومنسوخه وهو واحد، فدل هذا على أن المتواتر ينسخ بالآحاد، وهذا فيما يظهر لي أضعف من سابقه، فإن هذا الصحابي الذي كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق لم يكن ناسخا حتى يقال إنه قد نسخ آحاد متواتر، إنما هو مبلغ ومخبر بالناسخ والمنسوخ. مسألة الإخبار من نسخ شيء، ومسألة النسخ نفسه، ومسألة النسخ نفسه شيء آخر، فما وجه الربط بين هذا وهذا؟ ثم يقال أيضا لو سلمنا جدلا بصحة ذلك فأصحاب القول الثالث يعني لا يفيدهم ذلك هذا التخصيص الذي ذهبوا إليه. لماذا؟ لأن الخلفاء الراشدين كانوا يفعلون الفعل نفسه مع الآفاق، كانوا يرسلون إلى الملوك والزعماء والقبائل الآحاد أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فرق من جهة الإرسال، إرسال الآحاد، بين أن يكون هذا في عهده صلى الله عليه وسلم أو بعده. على كل حال هذا الذي ذكروا في الحقيقة فيه نظر من جهة الاستدلال. ثمة دليل أقوى مما ذكروا استدلوا به على صحة ذلك، وهو ما ذكره الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، وأنا ما وقفت على هذا الاستدلال في غير كلامه رحمه الله، وهو يعني من محاسن ما في كتابه في مذكرة أصول الفقه. استدل المؤلف أو استدل الشنقيطي رحمه الله في كتابه هذا على أن الآحاد ينسخ المتواتر بأن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه المحرمات من المطعومات، فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو الرابع فسقا أهل لغير الله به. قال: والآية صريحة بأن المحرمات من المطعومات هذه الأربعة فقط بدلالة الحصر الذي أفاده النفي والإثبات، النفي والاستثناء، وهذا من أقوى أدوات الحصر. فالمحرمات عند نزول هذه الآية كانت أربعة فقط في شأن المطعومات، ونسخ هذا بأعني هذا الحصر الذي جاء في شأن المحرمات من المطعومات نسخ بأدلة أحد من ذلك: تحريم النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الحمر الأهلية، فإن هذا كان متأخرا عن نزول هذه الآية، فإن تحريم لحوم الحمر الأهلية كان في غزوة خيبر، والآية التي معنا في سورة الأنعام وهي مكية بالاتفاق، فدل هذا على أنها على أن الحديث متأخر فيكون ناسخا لهذا الحصر الذي جاء في الآية، فبالتالي الآية في قوة القول بأن المحرم هذا فقط لا غير، والحديث يقول ثمة محرم آخر، كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع إلى غير ذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض العلماء ذهبوا إلى أنه لا نسخها هنا، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتاب الإيمان في الجزء السابع من الفتاوى ذكر أنه لا نسخ هنا، وإنما بقية المحرمات كان مسكوتا عنها، وبالتالي فتحريمها بعد نزول هذه الآية تشريع جديد وليس نسخا لحكم الآية. المقصود أن المسألة فيما يبدو والله تعالى أعلم ينظر لها من جهتين: الجهة الأولى صحة ذلك من جهة الدلالة الشرعية فضلا عن الدلالة العقلية، وقلت حتى المانعون قالوا إن ذلك ماذا؟ جائز عقلا كما بين أيدينا. قال: فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالأحاد فجائز عقلا، هذا لا إشكال عندنا فيه. أما من جهة الجواز الشرعي أو الصحة الشرعية فالذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع يمنع من أن تنسخ سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن أو السنة المتواترة، لأن الكل وحي من الله سبحانه وتعالى، الكل من وحي الله عز وجل ومن حكم الله جل وعلا. حقيقة الأمر أن الله عز وجل كان منه الناسخ والمنسوخ، الحقيقة أن الكل راجع إلى حكم الله عز وجل، الحكم له لا لغيره، إن الحكم إلا لله شرعا وقدرا. إنما قد يظهر الدليل الناسخ من خلال آيات القرآن، وقد يظهر الدليل الناسخ من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بثبوت ذلك لا غير. لاحظوا يا أيها الإخوة أن مسألة التواتر والآحاد، أو يعني كون هذا متواترا وهذا أحادا، التأمل الدقيق في موضوع النسخ يظهر لنا أنه لا علاقة لهذا بهذا الموضوع. لماذا؟ هل الدليل يلازمه مسألة النسخ، مسألة عفوا الآحاد أو التواتر؟ يعني هل هذا وصف ملازم للحديث كونه متواترا أو أحادا؟ دعونا نبحثها من جهة العقل. الآن لو جاءك خبر ما بوقوع حادثة، بوقوع أمر، بحصول شيء ما، جاءك أولا من طريق رجل، أصبح الخبر عندك إيش؟ أحد. ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع إلى أن وصلنا إلى حد قد أصبح الخبر عندك يقينيا لا يقبل الشك، هنا وصل الموضوع إلى قدر إلى حد ماذا؟ إلى حد التواتر، أليس كذلك؟ طيب الخبر ماذا؟ واحد، هل تغير؟ هل تغير في اليوم الأول عن اليوم الثاني الذي كثر فيه المخبرون؟ لا يزال ماذا؟ الخبر هو هو، والكلام هو هو، والقصة هي هي. خذ مثلا آخر، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ما، بهذا الحديث، هل الصحابة الذين كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في حقهم هذا حديث متواتر أو أحد؟ لا نظر هنا في هذا الأمر، أليس كذلك؟ يعني لا يقسمون الحديث، يقولون هذا الذي سمعناه اليوم متواتر والذي سمعناه أمس أحد. مسألة التواتر وعدم التواتر أو كان هذا، هذا في طريق الخبر، في طريق الخبر. أما الخبر من حيث هو فلا علاقة له بطريق وصوله، واضح يا أخوان؟ الخبر هو هو، سواء نقل أو حتى لم ينقل، يعني حتى لو لم ينقله شخص واحد يبقى ماذا؟ خبرا، خبرا ثابتا صحيحا. يعني لو فرضنا هذا فرضا عقليا، أنه كان كلامه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفرضنا أنه ما نقله أحد، طبعا هذا غير واقع، لكن الشأن لا يعترض المثال، وأنا فقط أبين لك الفرق بين مسألة الخبر من حيث هو ومسألة طريق الخبر. البحث في النسخ له تعلق بالخبر من حيث هو، كون هذا يرفع حكم هذا، أو له علاقة بطريق الخبر. أجيبه، له علاقة بالدليل نفسه، بالوحي، كون هذا يرفع حكم هذا وليس بطريق الخبر، بدليل أن بعض الناس يحكمون على حديث بأنه أحد، وآخرون يحكمون عليه بأنه ماذا؟ متواتر. كيف يجتمع حينئذ أن نقول إن الله نسخ هذا الحكم عند هؤلاء ولم ينسخ هذا الحكم عند هؤلاء؟ والمسألة ماذا؟ واحدة، الأمر هو أنه إما أن الله جل وعلا نسخ ذلك أو لم ينسخ ذلك. إذن حتى نتحقق من هذا نبحث هل ثبت أو لم يثبت. أما كون هذا متواترا وهذا أحدا، هذا لا علاقة له بمسألة النسخ. إنما كثير من المتكلمين، وتنبه في هذه المسألة إلى هذا الأمر، الذين قالوا من أهل السنة بعدم صحة نسخ الآحاد للمتواتر، ما التفتوا إلى هذا الجانب، لكني أنبهك إلى ما يقع في كثير من كتب الأصوليين الذين نحوا منح المتكلمين. هؤلاء أصلا عندهم الدليل الآحاد ظني، وبالتالي فإنهم يتعاملون معه تعاملا أشبه ما يكون بشيء من الحذر. يعني في الغالب قاله النبي صلى الله عليه وسلم، في الغالب قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك ليس مجزوما به، ليس مقطوعا به. والصحيح الذي عليه أهل الحديث والذي عليه المحققون من أهل العلم، أنه متى ما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم والقطع. العبرة بالثبوت، والمرجع في الثبوت وعدمه إلى أهل الشأن، إلى أهل الحديث، وهذه قرينة كافية. إذا قالوا احتفت به القرائن، نحن نقول صحة الحديث من حيث هي قرينة. إذا حكم علماء الحديث على الحديث بأنه صحيح ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عندنا كاف. وأظن أنه مر بنا فيما سبق من الدروس الكلام عن أحاديث الأحاد، وقلنا إن الصحيح أنها متى ما ثبتت وحكم أهل العلم عليها بالصحة فإنه مفيدة للعلم والقطع. وإن كنا لا ننازع أن العلم والقطع قضية نسبية، فبعض الأخبار أكثر إفادة للعلم والقطع من بعض، هذا لا ننازع فيه، لكن أن نقول إن ذلك ظن، بمعنى أن الإنسان يأخذ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التوجس، والله يمكن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم احتمال، لكن نعمل به من باب الاحتياط، ليس الأمر كذلك. ولا يتعامل علماء أهل السنة والجماعة مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، بل علماء السنة إذا ثبت عندهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الواحد منهم لو أقسم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فلا يحنث. لو أقسم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث كحديث إنما الأعمال بالنيات مثلا فإنه ماذا؟ لا يحنث، مقطوع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، والله عز وجل حافظ دينه وحافظ وحيه، والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالكل محفوظ، القرآن محفوظ والسنة محفوظة، حفظها الله عز وجل بالعلماء الجهابذة الحفاظ النقاد الذين نخلوا ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينوا الصحيحة من غيره. الذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الصواب، وأن أخبار الآحاد إن صح أو أمكن أن تكون ناسخة لدليل من السنة متواتر أو لآية من القرآن فلا إشكال في صحة ذلك. أما النظر الآخر فمن جهة صحة المثال، هذا بحث آخر. والذي يظهر لي والله أعلم من خلال ما اطلعت وقرأت في هذه المسألة، ظهر لي أنه ليس ثمة مثال سالم من معارض في هذه المسألة. كل ما ذكروا من أنه خبر أحد نسخ متواترا في الحقيقة أنه لا يسلم من اعتراض ولا يسلم من أخذ، والوجهات تختلف في قوة الاعتراض وضعفه، لكن أن يكون هذا مجزوما به ومقطوعا به في الحقيقة ما وقفت على مثال صالح لهذا القطع. وأنت إذا تأملت يا رعاك الله وجدت أن الأمثلة المذكورة أصلا قليلة جدا، هذا واحد. وثانيا لم يكن هذا الخلاف الأصولي مؤثرا، لم يكن هذا الخلاف الأصولي مؤثرا في الحكم الشرعي. يعني دعونا مع أقوى ما قيل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، مع نهي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، هل كان الخلاف الأصولي هنا مؤثرا في المسألة الفقهية؟ يعني الذين قالوا بصحة نسخ الأحاد للمتواتر والذين قالوا بعدم صحة نسخ الأحاد للمتواتر، هل اختلفوا في تحريم أكل الحمر الأهلية؟ طيب إذن كان ماذا النتيجة؟ أن الكل ماذا أخذ بذلك، لكن هؤلاء رأوا أن الباب فيه نسخ والآخرون قالوا ليس هناك نسخ إنما هو تشريع جديد. طيب ثم ماذا؟ فمن خلال النظر في التفريع الفقهي على أمثلة هي في الأصل قليلة وفيها نظر من جهات متعددة، فالنتيجة في الأخير في الحقيقة لا يظهر أن هناك ثمرة عملية لهذا الخلاف، لكننا نذكر الموضوع على ما جرى عليه الأصوليون والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا. وقيل يجوز بما جاز به التخصيص. طيب، هذه المسألة الأخيرة من مسائل النسخ، وهي مسألة النسخ بالقياس، هل يصح أن ينسخ نص من كتاب أو سنة بقياس أم لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله هنا قولين: الأول أنه يصح إذا كانت علة القياس منصوصة، والقول الثاني أنه يصح مطلقا، متى ما حكمنا بصحة القياس فخصصنا به، يعني متى ما أمكن أن يكون القياس مخصصا أمكن أن يكون القياس ناسخا، أمكن أن يكون القياس ناسخا. تذكرت أنني قلت لكم ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وجهان الآن خطر في بالي ما ذكرت الوجه الثاني. الوجه الثاني أن نقول إن النسخ داخل في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم، فإن النسخ يمكن أن يقال إنه تخصيص لمدة الحكم، النسخ فيه تخصيص لمدة الحكم، يعني أنه يعمل أو يعمل بهذا الدليل من المدة من وقت نزول هذا الدليل أو نزول هذه الآية أو قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إلى الوقت الذي جاء فيه ماذا؟ إلى الوقت الذي جاء فيه الدليل الناسخ، فهو راجع إلى البيان، فلم يخرج عن كون النبي صلى الله عليه وسلم مبينا. أعود فأقول المسألة في نسخ القياس للدليل، أصحاب القول الثاني قالوا متى ما جاز أن نخصص بالقياس جاز أن ننسخ بالقياس ولا فرق، فلم يشترط هؤلاء أن تكون العلة ماذا؟ منصوصة. أصحاب القول الأول قالوا لا، القياس الذي يمكن أن يكون ناسخا للقرآن أو السنة إنما هو القياس الذي تكون العلة فيه ماذا؟ منصوصة. ما مثال ذلك؟ قالوا لو فرضنا، والمسألة فرض والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، قالوا إذا قدرنا أنه جاء دليل من السنة فيه أحل لكم نبيذ الذرة، أحل لكم نبيذ الذرة، هذا دليل على إباحة نبيذ الذرة. طيب، ثم جاء بعد ذلك دليل فيه حرم عليكم نبيذ العنب للإسكار، حرم عليكم نبيذ العنب للإسكار، ها هنا نص على علة الحكم. طيب، ماذا نصنع بنبيذ التمر إذا كان مسكرا؟ نقيس نبيذ التمر على نبيذ العنب الذي جاء فيه النص، صح ولا لا؟ فنقول لا يجوز نبيذ شرب نبيذ التمر إذا كان مسكرا بدليل القياس، يعني ألحقنا هذه المسألة بتلك في الحكم. لماذا؟ للعلة الجامعة وهي الإسكار. طيب، قالوا هذا القياس الذي قلنا به هنا وأنتج لنا تحريم نبيذ التمر المسكر، ها؟ قالوا هذا القياس ناسخ لماذا؟ للدليل الأول الذي أباح نبيذ الذرة. فهمتم يا جماعة؟ أعيد، عندنا دليل متقدم في الزمن وهو إباحة نبيذ، أبحت لكم نبيذ الذرة. طيب، أترك هذا الآن وسنرجع إليه بعد قليل. ثم جاء دليل بعده فيه حرم عليكم نبيذ العنب للإسكار. طيب، هذا واضح ويمتنع الناس عن نبيذ العنب للنص. طيب، ماذا يصنعون بنبيذ التمر؟ ها؟ قالوا إننا نمنعه بماذا؟ بالقياس على الدليل الذي فيه منع نبيذ العنب. طيب، انتهينا خلاص، أصبح عندنا نبيذ التمر ماذا؟ محرما للعلة الجامعة وهي الإسكار، وهذا ما اشترك فيه الحكمان، اشترك فيه الحكم المنصوص عليه مع المقيس، طيب، يعني الذي جرى فيه القياس. قالوا هذا القياس الذي علته منصوصة ننسخ به، لأنه متأخر، ننسخ به الدليل المتقدم فيكون نبيذ الذرة، يكون عفوا إباحة نبيذ الذرة أمرا منسوخا. واضح؟ طيب، على كل حال هذا مثال تقديري، ولا مثال يصح على هذا من جهة الشرع، لا سيما إذا اعتبرنا أن محل القياس إنما هو عدم وجود النص، والقياس إنما يعمل به، إنما يكون له محل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقطع بأن الأحكام قد استقرت ناسخها أو ناسخها ومنسوخها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون شيء منسوخا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح أن الدليل من الوحي من القرآن أو السنة لا ينسخ إلا بمثله إلا بدليل، ويبقى بعد ذلك النظر فيما أو في الدلالة التي تستنبط من الدليل، فقد يكون قد تكون الدلالة راجعة إلى عموم، أو قد تكون الدلالة راجعة إلى مفهوم موافقة، وقد أخذنا أمثلة على ذلك، وقد يكون راجعا إلى مفهوم مخالفة. المهم أن النسخ يجب أن يدور المسلم فيه مع الدليل، لا يمكن أن نرفع حكما ثابتا بدليل من الوحي بضرب من الاجتهاد الذي قد يصيب ويخطئ. الاجتهاد فيه عمل عقلي وفيه مقايسة عقلية، وهذه قد تصيب وقد تخطئ، فكيف نرفع حكما ثابتا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يكون ثابتا بقرآن محكم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أن القياس لا ينسخ، القياس مطلقا لا ينسخ شيئا من القرآن والسنة. ولعل في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل هناك بيان منفصل ولا يعتبر نسخا؟ نعم، نحن أخذنا هذا ودرسناه في مسألة التخصيص ومسألة التقييد. قد يكون الدليل المخصص ماذا؟ إيش؟ منفصلا. وهذا لو ترجع إليه إلى الدروس الماضية يتضح لك إن شاء الله. يقول: القول الثالث بوقوع نسخ القرآن بالأحاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يشكل علي هذا التقييد إذ لا نسخ بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا نسخ بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يقولون يجوز حصول النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الأحاد، لأن الزمن زمن وحي، فإذا كان هناك تعد على الوحي فإن الله عز وجل يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم فيكون البيان. يعني لو فرض أن أحدا زعم أن آية قد نسخت وهو كاذب في ذلك، فإنه لو قال هذا أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوحي سينزل مبينا، وهذا ليس واقعا في ماذا؟ فيما بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام في مسألة نسخ السنة للقرآن، كما ذكرت لك، هو يرى أنه لا ينسخ القرآن إلا السنة، لا ينسخ عفوا القرآن إلا القرآن، لا تنسخ السنة القرآن أصلا، لا متواتر ولا أحد. ما أخذه في ذلك، يقول إن الصحابة كانوا ينظرون أولا في أدلة القرآن، نص على هذا رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. يقول: الصحابة كانوا ينظرون أولا في ماذا؟ أدلة القرآن، فإن وجدوا فيها الحكم أخذوا به، فإن لم يجدوا انتقلوا إلى السنة. فدل هذا على أن السنة لو كانت ناسخة للقرآن لكان هناك إشكال، فإن هذا يعني أنهم يمكن أن يكونوا ماذا؟ آخذين بدليل من القرآن منسوخ. فهمتم؟ والذي يلحظ من كلامه رحمه الله كأنه يأخذ بحديث معاذ رضي الله عنه: بأي شيء تأخذ؟ قال: بكتاب الله، فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث ضعيف، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شهرته في كتب الأصوليين، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر الله أعلم أن هذا الكلام غير مسلم، لا يسلم أن الصحابة إذا جاءوا ينظرون في مسألة يجنبون أحاديث السنة ثم يمسكون القرآن فقط ويبحثون فيه، ثم إذا وجدوا شيئا فإنهم لا نظر عندهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ إن كان الدليل حديث معاذ فالحديث ضعيف. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف حالهم يعلم أنهم ما كانوا يفرقون بين القرآن والسنة في باب الاحتجاج، ولا في باب الاستدلال، ولا في باب النظر في الأدلة، كانوا ينظرون إليهما إلى الدليل من القرآن والسنة أو إلى أدلة القرآن والسنة مجتمعة، لا يفرقون بين هذا وهذا، ومن قال بالتفريق فعليه الدليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.